بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبليا إسلاما، سينا خديجة رضي الله تعالى عنها كقراج الرؤكيستي، خديجان رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكمت أرقتي إساوة جنجراتي وجن. رسول ربي صلى الله عليه وسلم يو إساوة قا ديك دميشان قهاني إسان قدتني وادلقاتشو قيان أقوم ليرن قريشي وادلقت وادلقت تقايان. رسول ربي أكدر وانتسان بيكمنين أمانار حال خيري هنداو إسان كيس ساملت مكان إساني أمين جتشان بيكمي مكان كيس ست أبيران إساني أبو طالب مال جدان ياي المؤبلي السكية أني مالك أنقبو يرون نتج الجبات هنا قرطة وأن نقمن لولان نهرك قورتي كلات هفني وأن إرى قلين نوغل همتك أنقبن وانقدي وهي أماني قوست تيكونو نقادة والقيتتنين قرشامي بهو راف قبوي تجرتي. خديجة انتلت خويلد نموا نقاد ونقاد معلقة اتكنتيتن ان نقاد شفتي جليني رسول ربي اتها سوا رسول ربي هي سوا انقبني هي يما قفا متي ابيران اساتو ويتاقنا جلون كان ديمي جلاني جرا اماني معلقة اتكنتيتن نقاد تا غافت لوتي إرانو فوري دي منو نقادي جيشوني أبيران إساوي تاكنا جلو دير قمتو إساقو ديري. خديجان ودو أتقافت يا رسول يا محمد جلان نرقم نقافك نيسان ودو أتقافت نما برو ديفتيت إنين سيجعالش فتي أتوان نما غاري نما قل قلو تاتيف غرو في أن انجبا ننجالة چيسو شامي اندي مونك يهودا سرد سداد شامي كان يهودا تجرا من يهودا غرو الرحافين سنو هنجرو ديمي جدين شامي عجيب. رسول ربين سالفتا لبون إساني وان افتكيسو قدتشو كان هنفين أبيرا إساني تيمال جدانين يا بيرا يسينو يو بربادنات ارغتي يسينو يو هاجمتنات ارغتي جدانيني الراجل ديسن نمني غريم برانا ملبون اسا قالي تجرا كوان كدن يو كدتليكا نمتن جبيسن نمني مؤمنا لبو في تقيسون قبو برا. رسول ربي صلى الله عليه وسلم إن سالفتن لبون إساني اتججبات أبيرا إساتين إسينونا تيرجتي يجراني أبو طالب مال جران يا قرباننا نمني برا بكا إسين هاجمتوكنا الرافولي ديمي إيغا كنا أتلفتي هفتي سجل دبروني مالا جرين أكنت أدام بيان أبي طالب في رسولي دوبا دبين كن خديجة غهي هاسوا أبيرا رسولاتي في رسولي وجين هاسوا كن خديجة مرسيل أجد رأي رسول ربي أمانا مارام بيتي أمانا نساء قد أمين جتشان بيكماني رسول ربي صلى الله عليه وسلم أجد رأي أمانا ما جتشان بيكمان سيد أنبيات سيد إلمان آدم ري نبي قد تأويدا isatuyyu arra gartanii dalagaa barbaadan. Dalagaa barbaadanuu afaaniin dubbachuu saalfatan. Hin saalfadhaanii jedhaniin abbeeraa isaaniitiin. Ilmi namaa bara waitti dhalatu guddaa taheen dhalatu kabajaa qabaatee rabbi olaanituyyuu isaaf kenna guyyama keessa. Rasuli rabbi ka akkanatti saalfatan kuni ka abbeeraan isaa si jala dabara dubbiin jedhaniin kuni Khadijaan maal jetteen? Yaa Muhammad, wanni annama sitti ergeef haasawa kee ka dhugaa tahuu argee, amaanaan kee guddaa tahuu beekee, akhlaaqni keellee nama arjaa nama gaarii tahuu beekee jedhe. Amma ani maallaqa dachaa waan nama kaanii kennu dachaa sii kenna? Kottu nuu deemi jetteen. Rasuli rabbi sallallahu alayhi wa sallam achitee irratti maal jedhaniin irraa qeebalan? Kun rizqii rabbiin isaanii fida deebisuun qaban jechuu. Namni rizqii rabbii ofirraa deebisuun barbaachisu. Ati yoo amaanaa qabaatte rizqii illeen sitti dhufti amaanaa qabaadhu. Nama hin ganin, haa'inan tahin, hin kijibin. Rasuli rabbii wanni akkatti maallaqaan namni isaan barbaadeef amaanaa fi dhugaadha. Wanni dachaa waan ummanni biroo argatu dachaa kenniteefiif sababa amaanaati. Rasuli rabbii irraa fuudhanii eegana abbeeraa isaaniitiin wal gahanii dubbii kana itti himan rasuli. Yaa abboo kun rizqii rabbi sii kenne rizqii rabbii qeebali jedheen jechuu abbeeraan isaallee. Kanaaf obboleeyyan islaamaa duuba rasuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam maallaqa Khadijaa fuudhanii bayan. Khadijaan gabra isii meeysaraa ka jedhamu rasuula rabbi wajjin ergite. Maal jetteeni eemarte? Yoo inni si eemare hin didin, akkana godhin jedhiniin, yaadallee ittiin kennin akka fedhetti haa deemu jetteen. Meeysaraan jettii bara. Meeysaraan kuni nama ajaa'ibaati. Odoo rasuula rabbi hin ergamin du'een, rasuula rabbi gaafa isaan nigdiif deeman waliin deeme. Rasuula rabbi awwala nama nigdiidhaaf gadi bahee islaamummaa keessatti tayan maallaqa Khadijaa fuudhanii bayan jechuu. Meeysaraa wajjin deeman. Rasuula rabbi meeysaraa wajjin wayita deeman. Meeysaraan kuni waan ajaa'ibaa rasuula irraa arge. Waan namni biraa hin qabne. Akhlaaqni isaa gaarii tahuu, callisuun isaanii bareeda tahuu, rabbii isaaniitiin walqunnamtiin isaanii waan nama dinqisiisu tahuu, hin jaalate meeysaraan kun rasuula kana. Wajji jireenyi rasuulaa gaarii tahuu kana ni boohari. Dhugaa dubbachuu isaanii kana itti gammade. Eegasanii wayita gale meeysaraan Khadijaan waan ajaa'ibaa jedheen. Karaamaa rasuula rabbii kana ka arge muuminni karaamaa qabaa miire. Awliyaan mucjizaa qabdi jedhanii bara karaamaa. Ati yoo rabbii kee wajjin jiraatte, yoo ikhlaasa qabaatte, yoo mu'mina taate, dalagaan tee yoo tolte, niyyaan tee yoo si qulqulleeyte, yoo waan qabdu hunda rabbii keetiif karaa haqaatti kennite, rabbiin ol aane barakaa sii godha karaamaa qabda jechuu ati. Dalagaa tee rabbii yoo sirraa qeebala jechuu. Jaalala rabbii argatta, rabbi si jaalata. Rabbi yoo si jaalate nama si jaalachiisa. Nama naannoo keetiituyyu si jaalata yoo rabbi si jaalate. Kanaaf yoo o'i jabaateetiin hin jedhe rasuula rabbii duumessi dhuftee gaaddiseessitiif. Ifna na aduu irraa dhoorgiti. Kanaaf warri rasuula rabbii faarsu rasuula rabbii maal jedhaniitiin hin faarsan? gaafa isaan shaamii galanii duumessi gaaddisesse hoo jedhan jechuudha.